الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أبي عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاج سبيلا وسنة. نعم، هذه الترجمة أو هذا كتاب الإيمان، ثم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، يبين رحمه الله تلازم الإسلام والإيمان. ولذا قال كتاب الإيمان: بني الإسلام على خمس، وأن الإيمان لا يمكن أن يكون إيمانا صحيحا إلا بفعل شرائع الإسلام، وأن الإسلام لا بد من عمل. قال كتاب الإيمان: بني الإسلام على خمس، لا بد من العمل. ثم ذكر الآيات التي يذكرها السلام. هذه الآيات التي ذكرها مصنف رحمه الله هي التي ذكرها أهل العلم، وكلامه لم يتفق. ولهذا أبو عبيد القاسم سلام رحمه في كتاب الإيمان ذكر هذه الآيات رحمه الله، وذكر ازدياد الإيمان، فذكر العمل وذكر ازدياد الإيمان. وفي ذكر ازدياد الإيمان ذكر النقصان: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وكل شيء يزيد فإنه قابل للنقصان. وقوله بني الإسلام على خمس، لماذا ذكر هنا؟ لأن الإسلام والإيمان مثل الفسطاط الذي له عمود وله طنب، وله طنب، فلا يقوم الفسطاط إلا بالطنب والأشرعة التي تمسكه، ولا يقوم الفسطاط إلا بالعمود الذي في وسطه، ولا يقوم العمود الذي في وسط الفسطاط إلا بتثبيت الطنب في الأساس، تثبيتها تثبيتا يمنع من زوالها. ولهذا إذا زالت الطنب اهتز العمود وربما سقط. وقال بني الإسلام على خمس، فدل على ارتباط الباطن في الظهر. والبخاري سوف يقرر هذا من كل وجه، ويذكر التقرير بأدلة ويبوب له رحمه الله. فقرر أن الإيمان يزيد وينقص من جهة أنه ازدياد، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، هم قبل أن يزدادوا كانوا مؤمنين ثم ازدادوا إيمانا، وقبل الزيادة كان إيمانهم ناقصا. والأدلة على هذا ستأتي وينوع فيها رحمه الله ويتفنن فيه. ثم ذكر رحمه الله قال: والحب في الله والبغض في الله، إشارة إلى الأحاديث الواردة في هذا الباب. ورد حديث من طلوع عدة من رواية أبي أمامة عند أبي داود بسند جيد، ومن حديث أبي ذر عند الترمذي بسند فيه عند أبي داود بسند فيه لين، ومن حديث أيضا معاذ بن أنس أيضا عن أبيه بسند فيه ضعف، وهو الحديث بأسانيده حديث صحيح، وهو أوثق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله. وكتب عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، توفى سنة 101 للهجرة رحمه الله، ليس له في كتب الستة إلا حديث واحد رحمه الله، وهو قوله عليه: من وجد أو من أدرك عين ماله عند رجل فهو أحق به. وقال الحافظ رحمه الله في التقريب إنه من الرابعة، وهذا فيه نظر، والأظهر والله أعلم أنه من الطبقة الخامسة وليس من الرابعة. وهذا هو الذي قرره رحمه الله عند شرح هذا الحديث، لأنه ذكر من في طبقته رجالا وأنهم وذكر في التقريب أنهم من الخامسة وهو في طبقتهم، فهو من الطبقة الخامسة ليس من الطبقة الرابعة. وأبوه عبد العزيز عمر بن عبد العزيز، وأبو عبد العزيز بن مروان أخو عبد الملك مروان ولي من مصر نحو من 20 سنة، وعمر بن عزيز ولي الخلافة نحو من 2 سنة و6 أشهر 29 شهر مثل قريبا من خلافة أبي بكر رضي الله عنه. كتب إلى عدي بن عدي الكندي ثقة فقيه رحمه الله، رواه أبو داود والنسائي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدود وأوامر وشرائع وحدود وسنن، فمن استكملها فقد استكمل إيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل إيمان. فإن عش فسأبينها لكم، يعني إن بقي. وقوله الإيمان فرائض أمور هي فرض واجب، والشرائع يدخل فيها المستحبات وغيرها، وحدود هي النواهي، هي الحدود التي حدوده سبحانه وتعالى، أو الفرائض ما فرضه سبحانه وتعالى. وكذلك الشرائع يدخل فيها الأوامر، والحدود يدخل فيها النواهي، والسنن ما كان سنة عامة يشمل أيضا الواجب والمستحب فأبينها. وجه الشاهد قال للإيمان فرائض، فدل على أن الإيمان عمل يشمل الواجب والمستحب والأوامر، وأن النواهي تنقصه من انتهكها. فإن عش فسأبين لكم وإن حتى تعملوا بها، شف العمل، قال إن للإيمان ثم قال حتى تعملوا، فدل على أن الإيمان لابد فيه من العمل. ومن أموت فما أنا على صحبتكم بحديث، لأن المؤمن لأن الموت إذا جاء المؤمن فهو خير له من الحياة. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. هذا روى ابن جرير بسند صحيح سعيد بن جبير كما قال حافظ أنه قال يزداد يقيني، أنه من كلام سعيد أنه قال يزداد يقيني ولكن ليطمئن قلبي، ودل على واليقين يكون في القلب وهو من الإيمان. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة، وهذا وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وأثر عمر وصله ابن أبي شيبة أيضا بإسناد صحيح. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله، هذا ووصله ابن أبي خيثمة في تاريخه أيضا بسند صحيح. وفي كلام الحافظ رحمه الله قال نقل عن ابن أبي خيثمة في تاريخه بلفظ: الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. ورواه البيهقي في الزهد مرفوعا لكنه رفعه منكر كما قال أبو علي النيسابوري، والصواب أنه موقوف على المسعود. والشاهد أن اليقين الإيمان كله، اليقين ولا يكون يقين. هذا يبين فيه رد على من جعل الإيمان هو القول كالكرامية، فبين أنه يقين القلب وقولهم باطل. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. هذا قال الحافظ لم أره موصولا، يقول الحافظ لم أره موصولا وإن كان له شواهد في أدلة في صحيح مسلم وغيره. وقال مجاهد: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. هذا وصله عبد بن حميد والطبري: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. هذه العبارة اللي هو كلمة مجاهد، بعضهم قال إن فيها تحريف أو تصحيف، وقال مع الصواب: أوصيناك يا محمد وأنبياءه، أوصيناك يا محمد وأنبياءه دينا واحدا، لأنه قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، وكذلك شرع كذا إن أوحينا إليك كما يوحينا إلى نوح والنبي بعده، أوحينا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فهنا قال: أوصيناك يا محمد وإياه، وهذا من اللي هو كلام سعيد كلام مجاهد رحمه الله، وصله عبد المحيط كما تقدم والطبري وابن منذر، وفي اللفظ الآخر وأنبياءه، لكن الأظهر والله أعلم لا يقال في التصحيف، لأن هكذا ثبت عن في نسخ البخاري. وهذا إما أن يقال إن البخاري حفظه هكذا، أو يقال إن البخاري رواه بالمعنى، لأن الموجود في هذه الكتب أنه أوصيناك وأنبياءه، أو شرع أوصيناك وأنبياءه، لأنه وصية للأنبياء جميعا ليس نوح. لكن من قال قول أوصيناك يا محمد وإياه أراد نوح، لأنه أفرد في الضمير وحده، فأفرد في الذكر على هذه الرواية. ومحتمل أيضا إن كان ثابت عن مجاهد أنه أوصيناك يا محمد وأنبياءه على العموم ليس على نوح وحده، فإن البخاري رواه بالمعنى، والمعنى إذا كان لا يغير الرواية بالمعنى أو رواية الأثر بالمعنى لا تغير المعنى المنقول لا بأس به. البخاري يستعمل ذلك رحمه الله في تقطيعه للأحاديث. وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسن، هذا أخرجه عبد الرزاق في تفسيره بسند صحيح من رواية الثوري عن أبي إسحاق، ورواية الثوري عن أبي إسحاق رواية صحيحة، رواية صحيحة. قال ابن عباس شرعة أي سبيلا وسنة، سبيلا وسنة. دعاؤكم إيمانكم، دعاؤكم إيمانكم، عندك مش عندك دعاؤكم إيمانكم لقوله تعالى؟ نعم نقرأ هذا وقفت عليها أنت. أيه. وش عندك أنت؟ دعاؤكم باب دعاؤكم. نعم إيمانكم. اقرأ. قال رحمه الله باب دعاؤكم إيمانكم لقوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان. نعم هنا كمل حدثنا. نعم حدثنا عبيد الله ابن موسى قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان عن عكرمة ابن خالد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. نعم عندكم باب في ها ولا محذوف باب في بعض النسخ؟ هنا وضع ما في باب. نعم. وضعها بين معكوفتين هنا. نعم. وضعها هنا بين معكوفتين. نعم هو اختلفت النسخ، في بعضها باب وفي بعض ليس فيه، والأظهر والله أعلم أنه ليس هنا باب، والكلام متصل وإلى قوله وصوم رمضان، وأن ذكر باب هنا تصحيف الأقرب مثل ما قال النووي رحمه الله. ونقل الحافظ رحمه الله أنه قال عن النووي قال أنه قال النووي وهو غلط فاحش يعني في ذكر الباب هنا، وأن الكلام متصل بالباب الذي قبله، وهو الظاهر، والظاهر أن اتصاله. وعلى هذا يكون قوله قال ابن عباس وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة دعاؤكم إيمانكم، أي وقال ابن عباس دعاؤكم إيمانكم، على عادة البخاري في حذو وفي حذف واو العطف حيث ينقل التفسير ويدرجه في الكلام ويعلم أنه معطوف على ما تقدم. إذا دائمه إذا نقل التفسير ثم عطف بكلمة لمن نقل عنه ربما حذف والعطف، وهنا قال وقال ابن عباس شرعة منهاجا سبيل سنة دعاؤكم إيمانكم، أي وقال ابن عباس دعاؤكم إيمانكم لقوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، وهذا وصله ابن جني عن عباس يعني لولا إيمانكم. والشاهد من هذا واضح أنه جعل الدعاء إيمانا والدعاء عمل قول، فتثبت مراده رحمه الله أن الدعاء أن الإيمان لا يكون إلا بعمل بتنويع في الأدلة، ومن ذلك الدعاء. ويقال لولا دعاؤكم أي لولا إيمانكم، ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان. ثم أيضا يدل له حديث ابن عمر الذي بوب عليه الباب قبل ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس ثم وصله بعد ذلك. قول حدثنا عبيد الله موسى هو أبو محمد الكوفي العبسي، أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان هو الجمحي المكي، وهو رواه الجماعة والبخاري جماعة، عن عكرمة بن خالد هو المخزومي عن ابن عمر هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. نعم. قال رحمه الله باب أمور الإيمان وقول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون قد أفلح المؤمنون الآية. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. نعم، باب أمور الإيمان. أيضا هذا تنويع آخر من البخاري رحمه الله في أن الإيمان أمور، والأمور جمع أمر، فإذا كان أمورا فإنه مركب منها ولا يقوم إلا بها. ثم ذكر الآية الدالة على أمور الإيمان من هذه الأعمال العظيمة، هي من أوضح الدلائل على أن الإيمان قول وفعل ونية، لأنه مجموعة أمور. ثم ختم بالباب بحديث أبي هريرة حدثنا عبد الله محمد، هذا هو المسندي، فتح النون لأنه يقال مسندي، والمسندي يعني يروي الأحاديث المسندة رحمه الله، أو يسند الأحاديث. حدثنا أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمر قال حدثنا سليمان بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. إذن الإيمان أمور كثيرة وشعب كثيرة، وهو بضع وستون شعبة كما في هذه الرواية، فدل على أنه عمل وأن أعماله كثيرة. ثم دل أيضا على أنه يزيد، فمن أتى بشعبه كلها ازداد إيمانه صار في أعلى الدرجات، ومن نقص شعبه فإنه يكون بقدر ذلك ينقص إيمانه، وبقدر ازدياده من الشعب يزداد ازداد الذين من كلما ازداد إيمان شعبة كلما زاد إيمان. هكذا الإسلام نزل وجاء شعبة شعبة وشريعة شريعة حتى كمل الدين وتمت شعبه واكتمل، فلم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد تمت شعب الإيمان وتمت شعب الإسلام وأركان الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والناس حينما يدخلون في الإسلام والإيمان كالناس حينما يدخلون البيت الواسع الكبير، فمن دخل فيه وتمكن في بحبوحة الدار هذا تمكن من الدار فتمكن من شعب الإيمان، ومن كان في أول عتبة من عتبات الباب فهو لم يأخذ من الإيمان والإسلام إلا بالشيء اليسير، وعلى خطر من الخروج منه إذا لم يحاسب نفسه ويتقدم، لأنه إما أن يتقدم أو يتأخر. ومنهم من يكون في دهليز الدار، ومنهم من يكون في ناحية، ومنهم من يكون في وسطها، كل من دخل رآه وشاهده فهو قد استكمل شعبا، كما ذكر أبو عبيد رحمه الله القاسم السلام الناس في مثل الإيمان كمثل الناس حينما يأتون إلى هذه الدار لدخولها. وهنا قال بضع وستون شعبة، والشعبة هي القطعة، والحياء شعبة من الإيمان. لأن لما ذكر الحياء؟ لأنه معين على الإتيان بشعب الإيمان، ولهذا قرنها صحيح مسلم أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ففيها القول وفيها الفعل، والإيمان قول وفعل، والإيمان قول وفعل. قوله بضع وستون هذه رواية البخاري، ورواية عند مسلم بضع وسبعون، واختلف الترجيح. الحافظ رجح بضع وستون، أن الإيمان بضع وستون، والأقرب والله أعلم أن الأرجح والأقرب بضع وسبعون، وذلك أن الحديث رواه أبو عامر العقدي من طريق سليمان بلال، وقد رواه عن أبي عامر العقدي مجموعة المسندي كما هنا، ورواه أبو قدامة السرخسي وعبد بن حميد عند مسلم، ومحمد عبد الله المبارك المخرمي عند النسائي بإسناد صحيح، رواه عنه عن أبي عامر أربعة. المسندي تفرد من دون هذه الثلاثة بقول أنه بضع وستون شعبة، بضع وستون شعبة، وجاء عند المسلم بالشك بضع وستون أو بضع وسبعون في رواية، ويشهد للرواية لقوله بضع وسبعون شعبة أنه جاء من طريق آخر، من طريق آخر من رواية سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح نفس الطريق هذا عن أبي هريرة أنه قال عند الثلاثة أبي داود والترمذي النسائي بضع وستون بضع وسبعون شعبة، وحينما ننظر من جهة كثرة الرواة يكون الترجيح لهذه الرواية قوله بضع وسبعون شعبة، والشاهد أنه شعب كثيرة كما تقدم، فمن استكملها استكمل الإيمان كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا آدم بن إياس ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر منها الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال: سمعت عبد الله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة والحجاج رحمه الله عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل بن أبي وإسماعيل هذا هو بن أبي خالد عن الشعبي وعامر بن شراحيل الشعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسان يده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذه خصلة من خصال الإيمان، وخصلة وشعبة من شعبه، وأن المسلم هو من سلم المسلم من لسانه ويده. والصحيح أن قوله المسلم هذه على سبيل المدح، يفسرها سوف تفسرها الترجمة التي بعدها، وأن المراد به المسلم الكامل. قال بعضهم: كيف يكون من سلم المسلم لسانه ويده يكون بهذه الصفة المدح وهو أمر واجب؟ نقول: قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، سلم المسلمون من لسانه ويده. وذلك أنه حينما يخالط الناس عموما قال المسلمون على سبيل العموم، والناس والإنسان إذا خاطأ الناس على سبيل العموم لابد أن يحصل من هذا خطأ بقول أو فعل أو تعدي، فإذا سلموا كلهم ولم يلقوا منه إلا خيرا فلا يكون إلا من بلغ في الإسلام رتبة عظيمة من لسانه ويده، فلم يكن من لسان الخير يلقي إليهم السلام كما سيأتينا أيضا، ومن يده يطعم الطعام، فبلغ رتبة عظيمة حتى حلق في شعب الإيمان. قوله: وقال أبو معاوية هو محمد بن خازم حدثنا داود بن أبي هند عن عامر هو الشعبي قال سمعت. غرضه رحمه الله بهذا المعلق لأن فيه فوائد: الأولى تصريح الشعبي بالسماع من عبد الله عمر قال سمعت، في الذي قبله قال عبد الله عمر عن النبي الشعبي عن عبد الله، هنا قال سمعت، هذه فائدة إسنادية، فائدة إسنادية من جهة السماع. أيضا فيها متابعة، أبو معاوية تابع شعبة عن عبد الله بن أبي السفر، وداود بن أبي هند تابع ابن أبي السفر، وإسماعيل تابعهم أيضا، فهي فائدة إسنادية أخرى. وهذا المعلق وصله إسحاق في مسنده، وصله إسحاق بن راهوية في مسنده رحمه الله. وقوله: قال عبد الأعلى هو بن عبد الأعلى السامي وثقة رحمه الله إمام يرويه البخاري رحمه الله عن داود المتقدم عن عامر المتقدم عن عبد الله. إيش عندك في سنة؟ وقال عبد الأعلى عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله هكذا. إيه عن عبد الله. واللي قبله؟ اللي قبله سمعت عبد الله بن عمرو. بن عمرو. إيه؟ نعم. في بعض النسخ ساقط ابن عمرو في الأولى لا في الثانية، وهو رحمه الله أراد أن يبين السند المعلق هذا بالمعلق الأول. غرضه من هذا المعلق أيضا فيه المتابعة أيضا بالرواية عن داود، في رواية أبي معاوية عن داود متابعة أخرى عن داود، أيضا فيه بيان أن عبد الله هذا الذي المهمل ولم ينسب هو عبد الله بن عمرو في السند الأول في المعلق الذي قبله. وهذه مما يعتني بها البخاري رحمه الله، قد يسوق إسناد ليس لمتنه تعلق بالترجمة، لغرض إسنادي يسوق إسنادا بمتن آخر لا تعلق له بالترجمة من جهة المتن أو بالترجمة لغرض إسنادي من سماع فلان سمع فلان، وهذا يأتينا لهم مثلا إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: باب أي الإسلام أفضل. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم، باب أي الإسلام أفضل. هنا التي قبلها المسلم من سلم المسلمون من يده، وهنا قال أي الإسلام أفضل، فهي أعلى وأرفع. وهذا يبين أن الإسلام أيضا يزيد وينقص كالإيمان. الإسلام، ولي قال أي الإسلام أفضل، لأن بعض الناس إسلام أفضل من بعض، ولهذا في صحيح مسلم أي المسلمين أفضل. فمن كان أفضل في باب الأعمال من أهل الإسلام فهو أفضل إسلاما. قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثني أبي، وهو يحيى بن سعيد القرشي، يحيى بن سعيد القرشي، وهو أبو، وفي طبقته أيضا آخرون، في طبقته آخرون. حدثنا يحيى بن سعيد، هو يحيى بن سعيد القرشي، حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. في اللفظ الآخر أي المسلمين، هذا مثل ما تقدم يفسر الحديث الآخر المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأن هذا وصف مدح، وصف مدح، وأنه يقع على الإسلام الواجب والإسلام المستحب. الإسلام الواجب والمستحب، كلما ترقى في خصال الإسلام كلما كان أولى وأفضل. ولهذا سيأتينا خصلة أعلى وأرفع من هذه الخصال الأخرى، فهذه في رتبة المسلمين، في رتبة الإسلام الذي يعلو بصاحبه في خصال الإسلام، وستأتي الخصال التي بعده التي تعلو بصاحبها في خصال الإيمان. نعم. قال رحمه الله: باب إطعام الطعام من الإسلام. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، فقال: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تطعم الطعام، نعم، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. حدثنا عمرو بن خالد، هذا هو ابن فروخ أبو الحسن التميمي، عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله عن، نعم، حدثنا الليث بن سعد عن يزيد عن أبي الخير مرثد بن عبد الله يزني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير. في عند مسلم أي المسلمين خير، مثل ما تقدم حديث أبي موسى أن بعضهم قال أي المسلمين أفضل، وهنا قال بعضهم أي المسلمين خير، قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا يبين لك أن خصال الإسلام كثيرة، ولهذا فسرها في اللفظ الأول قال: من سلم المسلمون من لسان يده، وهنا قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وهذا يبين لك أيضا أنه كلما ازداد من خصال الإسلام كلما ازداد إسلاما، وفي هذا ارتباط الإسلام بالإيمان، من ازداد إسلامه ازداد إيمانه. لكن الأعمال الظاهرة أخص بمسمى الإسلام، وأعمال الباطنة أخص بمسمى الإيمان، وهذا سيأتي لها أيضا في تراجم ستأتي في كلام صنع. قال: تطعم الطعام، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وهذا يتناسب مع قوله من سلم المسلمون من لسان يده. قوله تطعم الطعام يناسب قوله من سلم المسلمون من يده، وتقرأ السلام يناسب قوله من سلم المسلمون من لسانه. هذا يبين لك كما يقرر كثيرا أن أقواله عليه الصلاة والسلام فيها من التوافق والاتفاق في المعنى الشيء العظيم، لأنه إذا سلم المسلمون من لسانه لا بد أن يكون محسنا إليهم بما قاله. ما يمكن يكون إنسان شديد قوي لا يبذل السلام إلا وقد يحصل منه شيء من أذية خاصة لو نيل منه، لكن هذا حتى لو نيل منه عفا ما دام أنه ليس في العفو ضرر، فيسلم المسلمون. وهذا يشمل حتى في تنازله عن بعض حقوقه التي لا يحصل بها فساد. ضد ذلك أنه يبذل لهم السلام ولهذا قال بل إنه في الحقيقة قال هنا تطعم الطعام وتقرأ السلام، يعني أنه يسلم عليهم فلا يؤذيهم، هم يسلموا من لسانه ويبدأهم بالسلام وإن آذوه، سلموا من يده فلا يؤذونه ولو آذوه بل يحسنوا إليهم، يعني ولو آذوه يحسنوا إليهم ويكسبوا قلوبهم. وهذا لا يمكن أن يكون إلا لمن أراد الله والدار الآخر أبدا، ما يمكن إنسان يتطبع بهذه الأخلاق لأمور مصالح أبدا، صح المصالح لا يتطبع مثل هذه، إنما من يريد الله والدار الآخرة إنه تذل نفسه لهذه الأخلاق فيرتفع في خصال الإسلام. نعم. قال رحمه الله: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم، باب من الإيمان يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن هذا من خصال الإيمان ومن شعب من شعب الإيمان، مثل ما تقدم الحب في الله والبغض في الله، وأنه من الإيمان الذي يزداد العبد إيمان. فإذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه ازداد إيمانه. قال حدثنا مسده بن مسرهد قال حدثنا يحياه بن سعيد القطان عن شعبة بن الحجاج عن قتادة بن دعامة الخطاب السدوسي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن حسين بن ذكوان المعلم قال حدثنا قتادة، يعني أن الحديث رواه عن قتادة شعبة وحسين، فعاد الحديث إلى قتادة. وقوله عن هذا تحول من سند إلى سند، واو عطفنا، وعن حسين عطف بهذا إلى سند آخر وقوله هنا واو وعن حسين ليفيد فوائد، منها أنه لا يتركب سند حديث سند على سند، حتى لا يتركب سند على سند، لو حذف الواو عن حسين ربما تركب سند عن سند عن سند، فلهذا جاء بالواو حتى يتبين مثل هذا. قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله ساق الحديث على لفظ رواية شعبة، لم يسوقه على لفظ رواية حسين، ساق الحديث على لفظ رواية شعبة، وإن كانت رواية حسين هي المتأخرة في الإسناد لكنه لم يسوقه على روايته. دليله أن لفظ رواية شعبة لفظ رواية حسين من رواية مسدد عند أبي نعيم في المستخرج لم يقل حتى يحب لأخيه ولجاره زاد ولجاره، هذا لفظ رواية حسين زاد ولجاره حتى يحب لأخيه ولجاره. رواية حسين عند مسلم موجودة عند مسلم من غير رواية مسدد قال حتى يحب لأخيه أو قال لجاره بالشك من غير رواية مسدد، والذي جعلنا نقول إن لفظ رواية حسين أنه حتى يحب لأخيه ولجاره بالواو العاطفة على لأخيه أنه عند ابن عمر مستخرج من رواية مسدد اللي روى عن البخاري بقوله ولجاره، هذا يبين أنه ساقه على رواية شعبة، وهذا هو الموجود أيضا في صحيح مسلم. والبخاري رحمه الله تارة يسوق الحديث على لفظ الإسناد المتقدم وتارة على لفظ الإسناد المتأخر، تارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا، يعني يقول إن أحيانا يسوق الحديث بإسنادين، يعني يسوقه ثم ينفرج الإسناد بعد ذلك إلى الصحابي من طريقين، ثم يسوقه على لفظ أحدهما، ويكون ربما السند الأول وربما السند الأخير أو الطريق الأول ربما الطريق الأخير. هنا ساقه على لفظ رواية شعبة كما تقدم. والشاهد من الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، والحب أمر باطن ظاهر، فدل على أن الإيمان نية وعمل، وهذا سيأتي أيضا مزيد من تقرير له. نعم. قال رحمه الله: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. نعم. حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نعم. هنا قال باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. الذي قبله قال باب من الإيمان أن يحب لأخيه ويحب نفسه. شوف، وبعضهم قال إن قوله باب من الإيمان أن يحب، هنا قال باب حب الرسول من الإيمان، في هذا الباب أخر قوله من الإيمان، والذي قبله قدم قوله من الإيمان. هل هناك يعني سر من البخاري؟ الأظهر والله أعلم أنه ليس هناك قصد معين، ومحتمل والله أعلم. بعضهم قال من باب التنويع والتفنن في العبارة حتى لا يتكرر الباب على لفظ واحد فلا يكون التغير إلا شيء يسير، فقال من باب التفنن في العبارة، تارة قال باب من الإيمان أن يحب لأخيه ويحب نفسه، وتارة قال باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. ويحتمل والله أعلم أن يقال أنه باب حب أو باب حب الرسول باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان قدم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وقدم ذكر حبه عليه الصلاة والسلام، لأن حبه ليس كحب غيره، وحبه أمر واجب وله خصوصية عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث عبد الله بن هشام في لما قال فلا أنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، قال الآن يا عمر، الآن يا عمر. فلهذا قدمه عليه الصلاة والسلام لأنه مقدم في الحب على غيره، ويقدم حبه على كل حب، ولو اعترضت محبته على محبة أخيك فإنك تقدم حبه عليه الصلاة والسلام، فكانت من أعظم الإيمان، فلهذا قدمه هنا في الذكر. حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب بن أبي حمزة. أبو اليمان في رواية عن شعيب تكلم فيها بعض ومرت معنا وسوف تمر كثير، البخاري روى بهذه النسخة حديث كثيرة، وهذه النسخة مشهورة جدا هذه النسخة، ويروى بأحاديث كثيرة. وتكلم بعضهم في رواية أبي اليمان الحكم نافع عن شعيب، وقالوا إن رواية عنه إنه لم يسمع منه، والصحيح فيه أنه سمع منه شيئا يسيرا جدا، لكنه أذن له في روايته وأجازه، ولما حضرت الوفاة حضرت شعيبا حضر أبو اليمان وكان ابن شعيب موجود، وأمر أن يؤذن في رواية كتبه وأجازه بها وأذن له في روايته. وغاية الأمر أن أبا اليمان يستجيز الإخبار في الإجازة، وهذا لا مشحة فيه عند كثير من علماء الحديث أنه يجيز أن يقول أخبرنا في الإجازة، الإجازة التي فيها إذن، الإجازة التي فيها إذن، لا الإجازة التي بدون إذن، لأن الإجازة التي بدون إذن هذه مناولة ما تسمى إجازة، لكن إذا قال أذنت لك أن تروي عني، فإذا قال أخبرنا، هذا بعض العلم يجوز أن يقول أخبرنا في مثل هذا، فيكون اصطلاح خاص له في أما ما رواه سمع منه فلا إشكال فيه، وما لم يسمعه منه أجره هذا المجرى. حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي قال هو الذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ولده. الحديث المتقدم حتى أنبه حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه على عمومه، على يشمل الواجبات والمباحات يشملها كلها لعموم الحديث. عند النسائي من الخير يخرج ما كان بخلاف ذلك من الشر أو ما كان مؤديا إليه. حدثنا يعقوب إبراهيم حدثنا ابن علية هو إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء تحول، ما تقول حاء، تقول حاء الإسكان هكذا، الحاء تحول وفيها فوائد من اسمها أن تحول من سند إلى سند حتى يتبين أنه إسناد آخر، ومنها فوائدها ألا يتركب إسناد على إسناد، يتركب إسناد على إسناد. ومن فوائدها ألا يتوهم سقوط سقوط بعض السند الثاني، وأنه ليس بساقط بل هو معطوف، بل هو يعني إسناد آخر، إسناد آخر. وقال حاء وحدثنا آدم، آدم هو ابن أبي إياس، قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ولده والناس أجمعين. هذا الحديث ساقه على لفظ قتادة. قتادة الآن هو المتأخر ولا المتقدم؟ الحديث رواه عن أنس من رجلان، من هم؟ عبد العزيز بن صهيب وقتادة. رواية عبد العزيز بن صهيب ساقها بالسند الأول وقتادة بالسند الثاني. في قوله من باب الإيمان يحب الأخ يحب نفسه ساقه من رواية شعبة وحسين، شعبة هو المتقدم وحسين هو المتأخر. في الترجمة التي قبل ساق على رواية شعبة في السند المتقدم دون المتأخر. في هذا الحديث ساق الحديث على لفظ رواية قتادة، رواية صهيب عبد بن صهيب حتى أكون أحب إليه من والده وأهله، حتى أكون أحب إليه من أهله وولده، من أهله وولده والناس أجمعين. قال حتى أكون أحب إليه من أهله وماله، من أهله وماله، حتى أكون أحب إليه من أهله وماله، وهي عند مسلم من رواية عبد العزيز بن صهيب. وهذا المعنى كما تقرر في الترجمة أنه من الإيمان الواجب أن يكون أحب إليه من أهله وماله، وأحب إليه من أهله وولده والناس أجمعين كما في رواية أنس. رواية أبي هريرة ليس فيها والناس أجمعين، رواية أبي هريرة فيها زيادة والناس أجمعين، فاستفادنا حديث من طريق آخر بزيادة لفظ آخر من طريقين في رواية حديث أنس. فحديث أنس في فوائد، من أنه رواه بإسنادين، ومنها أنه زاد في اللفظ قوله والناس أجمعين، ومنها أنه زاد في رواية صهيب من أهله وماله في اللفظ الذي هو عند مسلم، وإن كان لم يذكره وذكر لفظ رواية قتادة كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. نعم. وهذه الترجمة باب حلاوة الإيمان، شاهدها وعلاقتها بالحديث أن الإيمان له حلاوة، والحلاوة تزيد وتنقص، كلما زالت الحلاوة كلما زاد الإيمان، كلما نقصت الحلاوة كلما نقص الإيمان، وبقدر شدة الحلاوة يزداد إيمانه حتى يبلغ شدة حلاوة الإيمان إلى أن يقذف النار، يعني يؤثر القذف في النار على أن يترك دينه. في اللفظ الآخر: بعد إذ أنقذه الله منك، وستأتي عند البخاري وهي عند مسلم أيضا. وفي اللفظ الآخر عند البخاري: إنه أحب إليه، أنه أحب إليه. وهذا هو وجه علاقته بالترجمة ووجه علاقته بكتاب الإيمان من جهة ازدياد الإيمان ونقصانه. نعم. قال رحمه الله: باب علامة الإيمان حب الأنصار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. هذا باب علامة الإيمان، وهذا يبين قوله علامة، العلامة شيء ظاهر، فدل على أن الإيمان ظاهر، قال علامة. وهذه من تنبيهات البخاري رحمه الله، والحديث قال آية، والباب باب علامة. وهذا ما دعا بعض المشراح أنه يقول إنهم يقال يبوب ويشير إلى لفظ آخر في اللفظ الآخر عند مسلم من علامة، أو هنا قال آية الإيمان، آية الإيمان حب الأنصار النفاق والأنصار، أما العلامة في حديث آخر، وهنا الآية أو العلامة أمر ظاهر، فدل على أن الإيمان لا بد أن يكون عام، أن يكون ظاهرا وعملا ظاهرا، وهو نابع من القلب، وما كان في القلب لا بد أن يصدقه العمل، وبضد ذلك بغضهم وهو آية النفاق، والنفاق يكون له ظهور وبدو على صاحبه. نعم. قال رحمه الله: باب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله ابن عبد الله أن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. نعم، هذا الباب ساقط بعض النسخ كما نبه عليه الحافظ وغيره، وموجود في بعض النسخ. فإن كان موجود فالقاعدة عند البخاري بالاستقراء من تصرفه رحمه الله أنه إذا ذكر باب بدون ترجمة فإنه يكون كالفصل مما قبله، مثل الفقهاء حينما يذكرون مثلا فصل ثم يقولون باب باب باب، يعني تفريع على ما قبله. فإن كان ليس الباب موجود ثابت من كلام البخاري فهو كالفصل مما قبله، وإن لم يكن لأنه مرتبط به، لأنه في ذكر الأنصار رضي الله عنهم والذي قبله في حب الأنصار. وإن كان مذكور فنص على الباب وذكره لأن فيه زيادة وهو السبب في تسميتهم بالأنصار، في وهو تلك الليلة لما بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر السبب في تسميتهم بالأنصار، فكانوا بهذه المنزلة، فكان حبهم إيمان وبغضهم نفاق. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث براء بن عازب: لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. نعم. قال رحمه الله: باب من الدين الفرار من الفتن. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. نعم، باب من الدين الفرار من الفتن، وهذا واضح أيضا في ارتباطه بكتاب الإيمان، وأيضا من جهة أنه جعل الدين من الدين فرار من الفتن. والدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان، فالدين يدخل فيه الإيمان ويدخل فيه مراتب المراتب الأخرى من مراتب الدين. وحديث أبي سعيد الخدري فيه بيان أن الفرار من الفتن من الدين وذلك أن الفرار عمل ظاهر. قال بعضهم: إن الفرار كيف يكون دينا؟ نقول: هو دين، لأنه حينما يفر ففراره نبع من قلبه صيانة لدينه، فهو عمل ظاهر. ومن ذلك الهجرة، ومن الفرار الهجرة، والهجرة خصلة عظيمة من خصال الإيمان. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، قال من هجر. والهجر إما أن يكون بالهجر القلبي أو بهجر بالفعل، بالمهاجرة، بالترك، بالفرار، فهو يفر بدين الفتن، وهذا عمل وهذا من الدين. والفرار فيه صيانة له من النقص وسعي في رفعته، سعي في رفعته والازدياد من الإيمان. نعم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. حدثنا محمد بن سلام البيكندي قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. صلى الله عليه محمد. المصنف رحمه بوب بقول النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه صريح وبين في ازدياد العلم في القلب وازدياد اليقين في القلب. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها وأن العبرة باليقين، ولهذا قال: إن أو قال في قوله أنا أعلمكم بالله، أعلمكم بالله، وهذا هو العلم الصحيح الذي يقود إلى العمل. وأن المعرفة فعل القلب، هذا في رد على الكرامية الذين يقولون إن الإيمان قول ولو كان في الباطن بخلاف ذلك. قولهم يعني ينابذ كما أنه يصادم الكتاب والسنة ويجمع السلف، إلا أنه مصادم للفطرة، قول باطل وبطلانه وظهوره واضح. والمصنف رحمه الله نوع الأدلة في هذا المعنى في تقرير قول السلف، وفيه إبطال لكل أقوال أهل البدع، وأن المعرفة فعل القلب، لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وهذا يبين أنه إذا كسب القلب لابد أن يكون معه عمل، لأنه مجرد ما يكون في الخواطر لا يؤاخذ على الإنسان، لكن لا يكون إلا ما عمل، إما عمل قلب أو عمل لسان أو الجوارح. ثم ذكر حديث قال حدثنا محمد بن سلام هو البيكندي، وله شيخ آخر أيضا البيكندي يحيى بن جعفر البيكندي ومحمد بن يوسف البيكندي، وهذا من أشهر محمد بن سلام بتخفيف اللام، أبو جعفر من شيوخ رحمه الله. أخبرنا عبده هو بن سليمان الكلابي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن زوجة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. وهذا يبين أن الإنسان لا يحصي، استقيموا ولن تحصوا. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، قال غفر الله ما تقدم من ذنبكم وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب وجهه، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، وأن العبرة بما يقوم بالقلب. ولهذا لم يسبق أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صوم ولا صلاة إنا بشيء وقر في قلبك كما قال بكر بن عبد الله المزني. ويبين أن الإيمان منبعه القلب ثم تنبعث الجوارح بعد ذلك. نعم. وأنه بحسب القوة العلمية تكون القوة العملية، ولهذا قال إن أعلمكم إن أتقاكم وأعلمكم، هذا القوة العلمية، وأتقاكم القوة العملية. وإذا قوي العلم قوي العمل، وهذا هم العلماء على الحقيقة كما سيأتي، وهم الربانيون الذين يعملون بعلمهم ويتحققون به على صواب. وليس العبرة بكثرة العمل، إنما ما وافق الحق وكان على هديه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. وللترجمة تقدم باب حلاوة الإيمان ثلاث من كن فيه، نفس الحديث، لكن هذه الترجمة منصبة على الخصلة الأخيرة، الخصلة، ولكن هذه الخصلة الأخيرة في الحقيقة لم تحصل إلا بما سبقها، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، لما كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وكان حبه للمرء وأن يحب المرء يحب الله، حصلت الثمرة وهي الخصلة الأخيرة. والخصلتان الأوليان عمل وإقدام في ازدياد الإيمان، والخصلة الأخيرة كف وإحجام صيانة للإيمان، صيانة. فالأولى والثانية في ازدياد من الإيمان، والأخيرة حذار من نقص الإيمان، لأنه حينما يترخص ويعمل بالرخصة فإنه يكون لأجل ضعفه وإن رخص له. فلهذا بين أن المسلم يزداد إيمانه بالازدياد من خصال الإيمان، ويزداد إيمانه بالمنع نفسه وفطمها عما يدعى إليه من الضلال والكفر والبدعة، وإن كان له الرخصة، لكن كلما أخذ بالعزيمة والشدة كما فعل بلال رضي الله عنه ومثله من الصحابة كلما ازداد إيمانه. نعم. قال رحمه الله: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب: حدثنا عمرو الحياة وقال: خردل من خير. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر ابن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. هذه الترجمة دلالتها على ما ذكروا تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، هم يتفاضلون تفاضلا عظيما، حتى منهم من يكون إيمانه مثل الضوء اليسير في الإبهام مثل النور يوم القيامة، ومنهم من يكون ضوء إيمانه نور كالشمس. هكذا لما تفاضل إيمانهم تفاضل صدورهم يوم القيامة، منهم من دخل الجنة لأول وهلة، ومنهم من دخل النار، وهم كلهم من أهل الإيمان. هؤلاء دخلوا الجنة مباشرة، وهؤلاء دخلوا النار، ويقال: يدخل أهل الجنة أهل الجنة وأهل النار النار، ثم يقول بعدما دخلوها، فدل على تفاضل عظيم. فرق بين من دخل الجنة ولم يمس النار ولم يسمع حسيسها ولم يصله لهبها، وبين من دخل النار لكنه دخول لأهل العصاة يخرجون منه. وهذا فيه أيضا فيه رد على من قال إن الإيمان لا يزيد أو الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ورد على الخوارج الذين يكفرون ويقولون إن المعاصي كفار، لأنه أثبت دخولهم النار لأنهم من العصاة، فمعهم أصل الإيمان، ففيه الرد على هؤلاء وعلى هؤلاء. حديث عمر رضي الله، حديث أبي سعيد الخدري حدثنا محمد بن عبيد الله، هذا أبو ثابت المدني من شيوخ رحمه الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب، شهاب مشهور محمد بن مسلم عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، محمد مسلم عبيد الله بن عبد الله جده الأعلى عبد الله بن شهاب، هذا صحابي الزهري، عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم. الحديث وجه ارتباطه بالترجمة تفاضل من عرضوا عليه عليه الصلاة والسلام في القمص، منهم ما قميصه يجره مثل عمر رضي الله عنه، منهم ما قميصه إلى الثدي، فلما تفاضلوا فتفاضلهم في القمص يدل على تفاضلهم في الإيمان. قالوا: ما أولت؟ قال: الدين. فدينه عظيم وكبير لأن قميصه كان يجره، ولهذا رؤية الإزار في المنام يجر دلالة على الخير، والقميص القصير يدل على خلاف ذلك في على نقص إيمانه كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: باب الحياء من الإيمان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. نعم. باب الحياء من الإيمان، وهذا مثل ما تقدم، والحياء شعبة من الإيمان. قول: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي أخبرنا مالك من أنس عن ابن شهاب عن سالم عبد الله عن أبيه عن عبد الله عمر رضي الله عنهما. الحديث وهو يعظ أخاه في الحياء، يقول: كأنك تستحي، كما في الرواية الأخرى، وفيه دلالة على أن الحياء منه ما هو مشروع وهو الحياء الذي يدعو إلى الإيمان والخير، ومنه ما ممنوع سيأتي، وهذه هي الخصلة من خصال الإيمان. ف فدل على أن تحصيلها يزيد الإيمان وأن فقدها ينقص الإيمان، فدل على زيادة الإيمان ونقصه بنقص بعض شعبه وزيادة بزيادة شعبه كالحياة. نعم. باب. قال رحمه الله: باب. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. نعم. قف على هذا باب. من قال إن الإيمان. نعم. باب. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هو رحمه الله أراد أن يفسر الآية بالحديث، يفسر الآية بحيث، ولهذا ذكر حديث ابن عمر من طريق عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو روح الحرم بن عمارة، هو العتكي هذا، حدثنا شعبة عن واقد بن محمد، هذا ابن محمد بن زيد ابن عمر الخطاب، سمعت أبي محمد بن زيد، محمد بن زيد هذا ابن عمر، سمع جده بن عمر، وأبوه زيد أيضا روى، كلاهما روى عن ابن عمر، لكن هنا من رواية محمد بن زيد عن أبيه عن جده ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أيضا هذا الحديث قالوا أن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة والزكاة، فإذا فعلوا ذلك عاصوا مني دماءهم وأنوا بحق لسان وحسابهم على الله، معنى أنه له الظاهر، أما بواطنهم فهو إلى الله، بواطنهم دل على أن الذي يعصم الدماء هو الإسلام الظاهر، وإن كان في الباطن لا ينفعهم، وإن كان فيما بينه وبين الله إذا لم يكونوا صادقين لا ينفعهم، ودل على أنه كما سيأتي أن الإسلام على الحقيقة هو الإسلام باطنا وظاهرا، لكن في البداية لا نختبر، لا ننتظر حتى نختبر باطنا، لا، إذا أظهر لنا الإسلام عاملناه بذلك. ولهذا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ولهذا في الصحيح أبي هريرة: ويؤمنوا بي وبما جئت به، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. حديث ابن عمر هنا: أوقاتنا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم بحق الإسلام إلا بحق الإسلام، يعني إلا أن يأتوا أمرا يجب عليهم بحق الإسلام من حد أو حق واجب عليهم فإنه يقام عليهم وحساب على الله، يعني في باطن الأمر أن أمرهم إلى الله، كما في الصحيحين: إني لم أمر أن أشق عن بطونهم، يعني ليس لنا إلا الظهر. والمعنى أن من أتى بهذه الخصال فإنه أتى بخصال الإسلام الظاهرة الواجب قبولها والتي تقدم ذكرها، وهو إن كان في الباطن كالظاهر كان إسلام على الحقيقة، وإلا لم يكن إسلام الحقيقة. وستأتي في الترجمة التي بعد ذلك سيأتينا ترجمة في إسلام قوم اختلف فيهم هل كان إسلامهم بمعنى الإسلام أو بمعنى الاستسلام على الخلاف في هذه الترجمة الآتية. نسأل سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.